إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى العقد الثاني من 6 العقود التي نظمها العلامة الزمزمي رحمه الله. العقد الأول كان فيما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، ذكر فيه المكي والمدني، وذكر فيه الحضري والسفري، ثم ذكر الليلي والنهاري، ثم الفراشي، ثم أسباب النزول، ثم الصيفي والشتائي، ثم الفراشي، ثم أسباب النزول، ثم أول ما نزل، ثم آخر ما نزل. يعني أن فيما يتعلق بالنزول ذكر 12 نوعا. وأما العقد الثاني قال ما يرجع إلى السند، العقد الثاني من العقود 6 في أصول التفسير، ما يرجع إلى السند. الأول كان فيما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، أما هذا فما يرجع إلى السند. والناظم ها هنا رحمه الله تبعا لأصل المنظومة وهي النقاية للسيوطي رحمه الله، وتبع السيوطي فيها الإمام البلقيني في مواقع العلوم من مواقع النجوم، تأثروا بعلم مصطلح الحديث، فذكروا المتواتر والآحاد والشاذ. قال العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي 6 أنواع: المتواتر والآحاد والشاذ. ثم الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، وإلا فكل ما ورد من القرآن هو مسنود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذته الصحابة عنه وعن الصحابة أخذ التابعون. لكن ما سيرد معنا في قراءات النبي يعني ما جاء بالسند أن النبي قرأ هذا الحرف هكذا أو هذه الآية هكذا. يبقى عندي النوع الأول المتواتر، الثاني الآحاد، الثالث الشاذ، الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه، الخامس والسادس الرواه والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن الكريم وإقرائه. طيب، هنا أولا مسألة في الشاذ، وهي أن اختلاف معنى المصطلح يكون باختلاف المصطلحين عليه. يعني مثلا الخبر عند النحاة غير الخبر عند المحدثين. فالشاذ في القراءات مثلا أو في اللغة مثلا غير الشاذ في الحديث، غير الشاذ في الحديث. ولذلك هنا سيأتي معنى أن الشاذ صح سنده ويعمل به وإن كان لا يقرأ به، يعني ينفع في التفسير وبيان معنى الآي ونحو ذلك مما يأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى. وكل هذا السابق ذكره، الأنواع السابقة بما فيها القراءات المسنودة إلى النبي أو الرواة والحفاظ، كل ذلك يرجع إلى شيء واحد هو السند. السند في الاصطلاح هو الإخبار عن طريق المتن، إخبار عن طريق المتن، يعني حكاية عن الطريق التي تصل بنا إلى المتن المروي، فهي السلسلة التي فيها الرواة والصيغ التي نقل بها الرواة عمن أخذوا هذا المتن. فلا بد أن تنتهي في النهاية إلى منقول، إلى مروي. هذا المنقول قد يكون قرآنا، قد يكون حديثا مرفوعا أو أثرا موقوفا أو مقطوعا أو غير ذلك من الأخبار. فالسند بمعنى المسنود من إطلاق المصدر على اسم المفعول، كالخلق بمعنى المخلوق والرد بمعنى المردود. وحكاية السند هي الإسناد، أسند إسنادا يعني حكى الـ هذا السند بمتنه فأسنده إسنادا. فالإسناد مكون من شيئين، هذه السلسلة تتكون من رجال وصيغ. الرجال النقلة الرواه، والصيغ صيغ الأداء. كيف نقلوا؟ هل أولا هذه السلسلة متصلة أم منفصلة، منقطعة أو معضلة؟ وكيف كانت الصيغ من السماع والتحديث والعنعنة، ومن يقبل منه العنعنة ومن لا يقبل منه العنعنة كحال المدلسين أو في الإرسال الخفي أو نحو ذلك. بالنسبة للقرآن الكريم، السند المتعلق بالقرآن الكريم أو بنقل القرآن الكريم والقراءات، إما سند قراءة وهو السند الذي ينتهي إلى اختيار قراءة مضافة إلى إمام متبوع، يعني مثلا قراءة عاصم أو قراءة نافع أو ابن كثير أو نحو ذلك، فهذا السند سند قراءة تنتهي إلى اختيار إمام متبوع إلى إما السبعة أو العشرة كما يأتي بإذن الله. وهناك سند رواية، يعني الراوي الذي يروي عن هذا الإمام المتبوع، فهو سند ينتهي إلى آخذ أو راوي يروي عن إمام القراءة. يعني نقول مثلا شعبة عن عاصم، أو حفص عن عاصم، أو ورش عن نافع أو نحو ذلك. وهناك سند طريق ينتهي إلى الأخذ عن رواه أخذوا عن إمام قراءة، يعني مثلا طريق عبيد في رواية حفص عن عاصم، أو رواية ورش من طريق الأزرق، أو يقال من طريق الشاطبية أو الدرة ونحو ذلك. فسند الطريق إما أن ينتهي إلى راوٍ ينقل عن إمام، أو من طريق كتاب يقرأ بما فيه فيقال من طريق الشاطبية من طريق الدرة أو نحو ذلك. فالطرق أكثر من الرواه، والرواه أكثر من القراء. وهذا كله من حفظ الله تعالى لكتابه، ولا يعلم على وجه البسيطة ولا تعرف الدنيا كتابا دارت حوله كل هذه الدراسات والمباحثات والعلوم منذ كان إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى إلا كتاب الله عز وجل. طيب، قال رحمه الله: النوع الأول والثاني والثالث، المتواتر والآحاد والشاذ. طبعا سبقا قال أنها 55 نوعا، أنها 55 نوعا، ذكر منها 12 نوعا فيما يتعلق بالنزول. إذن المتواتر هو النوع 13 من 55، والأحاد هو 14، والشاذ هو 15. قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة والشاذ، والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر وليس يقرأ بغير الأول. وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العرب والخط. والسبعة القراء، القراء السبعة كما يأتي تعريفهم، ما قد نقلوا فمتواتر، كأنه حصر التواتر في رواية السبعة، وليس يعمل بغيره، يعني بغير المتواتر في الحكم في الأحكام الشرعية، ما لم يجري مجرى التفاسير، يعني ما أتى غير متواتر وجرى مجرى التفاسير. وإلا فدري فاعرف قولين، إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. والثاني الآحاد كالثلاثة، وهم بقية العشرة، ثلاثة مع السبعة بقية العشرة، وهم كما يأتي أبو جعفر ويعقوب وخلف، هم تمام العشرة. تتبعها قراءة الصحابة ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر، وسنذكر منها أربع قراءات، وهي التي جاءت عن بعض كبار التابعين كالحسن وغيره. وليس يقرأ بغير الأول، يعني متواتر. ثم ذكر التأصيل، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العرب والخط. الشروط الثلاثة: أن يصح الإسناد، وأن يوافق العربية في وجه من الوجوه، وأن يوافق الخط العثماني، يعني المصاحف العثمانية، كما يأتي تفصيله الآن. فقول المتواتر، المتواتر مأخوذ من التواتر بمعنى التتابع، كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعين، بعضهم يتلو بعضا. هذا في اللغة بالتواتر التتابع. في الاصطلاح: ما رواه جمع عن جمع يمتنع يستحيل، في العادة اتفاقهم على الكذب، ويكون مستند روايتهم الحس، يعني رأيت سمعت ونحو ذلك، وليس المستند العقل، وليس المستند العقل، وإلا كان هذا يفيد علما نظريا. أما الذي ترويه طبقة عن طبقة، جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ومستند خبرهم الحس، هذا يفيد العلم الضروري، العلم الاضطراري. وما لم يفد العلم الضروري فهو المشهور. ما هو المشهور؟ ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر، يعني لم يفد العلم الضروري. وافق العربية في وجه من الوجوه، وافق الرسم العثماني، المصاحف العثمانية التي كتبها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرسلها إلى الأمصار، واشتهر عند القراء، فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، وهذا من قسم المشهور. ومن هذا على خلاف بينهم القراءات الثلاثة لأبو جعفر ويعقوب وخلف، هل هي من المشهور أم هي من المتواتر؟ والمستقر عليه أن العشرة متواترة. النوع الذي يلي ذلك الآحاد، يبقى إذن هذا المشهور يعامل معاملة المتواتر. النوع الثاني قال الآحاد، الآحاد ما صح سنده ولكن خالف الرسم الخط العثماني، يعني المصاحف العثمانية، أو خالف العربية، ولم يشتهر كالذي مر، ولذا لم يقرأ به، ولذا لم يقرأ به. وفي الترمذي وعند الحاكم في المستدرك باب لمثل هذا، وفيه ما رواه الحاكم مثلا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قرأ: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، بفتح الفاء، من النفاسة، يعني أعظمكم، كما سيأتي في النظم. طيب النوع الثالث قال: والشاذ، وهو هنا في القراءات ما لم يصح سنده وفيه كتب مؤلفة، ومن ذلك من قرأ ملك يوم الدين في سورة الفاتحة بصيغة الماضي، بصيغة الماضي. يبقى عندي الشاذ في مصطلح الحديث إسناده صحيح، ولكن خالف فيه الثقة من هو أوثق منه بخلاف المنكر. لكن هنا الشاذ في القراءات لم يصح سنده وكتبوا فيه كتبا. طيب هناك أيضا في القراءات الموضوع المكذوب المختلق الذي وضع وكذب، مثل ما وضع على أبي حنيفة وقيل هذا مصحف أبي حنيفة وفيه إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع اسم الجلالة، هذا كذب، هذا موضوع. وذكر السيوطي نوعا سادسا قال: يشبه المدرج، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير. يبقى إذن هنا الناظم تبعا للنقاية جعلها متواترا وأحاد وشاذ. السيوطي في التحبير وفي الإتقان وصل بها إلى ستة أنواع: فالمتواتر والمشهور والأحاد والشاذ والموضوع والمدرج. إيه المدرج؟ إنه كما في الحديث المدرج يدرج من كلام الصحابي أو التابعي في الحديث ما ليس منه، فكذلك هنا في القراءات يدرج ولكن على وجه التفسير، كقراءة ابن عباس في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، في مواسم الحج. أو في قراءة ابن مسعود: فكفارته صيام ثلاثة أيام متتابعات أو نحو ذلك. يبقى إذن هو ذكر هنا ثلاثة أنواع: المتواتر والأحاد والشاذ. والسيوطي في الإتقان وفي التحبير وصل بها إلى ستة أنواع. قال: والسبعة القراء. من السبعة القراء؟ قراء السبعة هم نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وأبو عمرو وابن كثير. نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وأبو عمرو وابن كثير، هؤلاء القراء السبعة. قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر، فحصر التواتر في السبعة فقط. قال: وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري، أي فاعرف واعلم، قولين، يعني لأهل العلم. وهذا الخلاف إنما هو فيما لم يجري مجرى التفاسير وليس فيما جرى مجرى التفاسير كما في النقاية وهو أصل النظم. والمراد ليس يعمل في الأحكام بغير المتواتر إلا الذي جرى مجرى التفاسير، وذلك مثلا نحو قراءة ابن مسعود: وله أخ أو أخت من أم. هذا يفسر لنا الآية، هذه الآية الكريمة في سورة النساء: وله أخ أو أخت، هذه باتفاق أنها في الأخ لأم أو الأخت لأم. وجاء في قراءة ابن مسعود: من أم، هذه الزيادة طبعا مدرجة كما مر معنا، هذا يشبه المدرج في علم الحديث. ونحو هذا كالتي مرت في قول ابن عباس في مواسم الحج، أو مثلا قول عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، ونحو ذلك. وأما ما لم يجري مجرى التفاسير ففيه قولان يعني يعمل به أو لا يعمل به. إذن المراد من قوله قولين هذا فيما لم يجري مجرى التفاسير، أما ما جرى مجرى التفاسير فيعمل به إذا صح سنده إلى الصحابي، لأنه يعين يعمل به هنا يعني يفهم به المراد من الآية ويعين على تفسيرها تفسيرا صحيحا. وأما ما لم يجري مجرى التفاسير ففيه قولان يعني هل يعمل به أو لا يعمل به. ثم قال والثاني الآحاد كالثلاثة، الثلاثة اللي هم بقية العشرة، العشرة القراء اللي هم أبو جعفر ويعقوب وخلف، تمام العشرة، ثلاثة مع السبعة السابقين هم عشرة كاملة رحم الله الجميع. قال تتبعها قراءة الصحابة رضي الله عنهم، أي في كونها آحادا عنده هاهنا إذا صح إسنادها إلى الصحابة رضي الله عنهم، فلا يظن بهم القراءة بالرأي، الصحابة ده قرآن كلام الله. وما خالف منها المتواتر يعني القراءات التي وردت مثلا عن أبي الدرداء وعن ابن مسعود والذكر والأنثى، نحن لا نقرأ وما خلق الذكر والأنثى، هذا محمول على أنه مما نسخ في العرضة الأخيرة لإسناد صحيح إلى الصحابي، وهو يخالف الآن الموجود المكتوب والمقروء، فهذا مما نسخ، مما نسخ في العرضة الأخيرة وهي التي كتبت عليها المصاحف وبقيت في الأمة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذا ما خلف من المتواتر فمحمول على النسخ، النسخ من عند الله سبحانه وتعالى ليس من لدن الصحابة كما يشيع الكذبة ليشوهوا دين الله عز وجل ويشوشوا على عقيدة المسلمين. البعض من الصحابة لم يبلغوا العرض الأخيرة التي أجمعت عليها الأمة ودونت في المصاحف، ولذا من خالف من بعض أفرادهم بين له ورجع. يعني ابن مسعود رضي الله عنه الذي صح في السند عنه أنه كان يرى أن الفلق والناس عوذتين، أن الفلق والناس عوذتان كان يعوذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. أنت تقرأ بالسند المتصل إلى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاتحة إلى الناس، ففيها الفلق والناس. قال والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر، وذلك لغرابته أو لضعف إسناده. قال السيوطي في إتمام الدراية كذا تبعنا البلقيني، يعني في مواقع العلوم من مواقع النجوم، في هذا التقسيم أي إلى ثلاثة المتواتر والأحاد والشاذ. قال وحررنا الكلام في هذه الأنواع في التحبير بما لا مزيد عليه. وقال في الإتقان السيوطي وهذا التقسيم في نظر التقسيم الثلاثي اللي هو اعتمده الناظم ها هنا. قال يعرف مما سنذكره وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزري، قال في أول كتابه النشر كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح إسنادها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة المنزلة، أحرف التنزيلية التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أن القرآن نزل على سبعة أحرف، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة اللي هم نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وابو عمرو وابن كثير، أم عن العشرة بما فيهم أبو جعفر ويعقوب وخلف، أم عن غيره من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة، ومتى اختل ركن من هذه الأركان اللي هي ايه؟ كل قراءة وافقت العربية، يبقى وافقت اللغة ولو بوجه، وافقت المصاحف العثمانية، وافقت الرسم العثماني ولو احتمالا، وصح إسنادها فهي القراءة الصحيحة. قال: ومتى اختل ركن من هذه الأركان أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم من عن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو الذي قرره الناظم في نهاية هذه الأنواع الثلاثة، وقوله: وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط، وفاق لفظ العربي والخط. هذه هي الشروط الثلاثة: صحة الإسناد، موافقة العربية ولو بوجه، والرسم العثماني ولو احتمال. قال: مما قراه التابعون واستطر، يعني كتب وصار مسطورا في الكتب. قال: وليس يقرأ بغير الأول، يعني المتواتر. ثم ذكر الشروط الثلاثة، وهي صحة الإسناد والموافقة للغة والرسم العثماني. هذا الذي مر يبين لك العناية التي تدور حول حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، حفظ كلامه جل وعز. وهذا يبين لك أن الله عز وجل حفظ كتابه وجعل هذه الأمم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل يعتني بهذا الكتاب الذي قال الله عز وجل فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل هو الذي جمعه وهو الذي حفظه سبحانه وتعالى. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فعليه جمعه وعليه قرآنه وعليه بيانه وعليه حفظه سبحانه وتعالى. ولذلك الأمم حتى من الأعاجم الذين دخلوا في دين الله عز وجل، كل هذه العلوم وهذه الدراسات وهذه المباحث وهذا الذي تراه كله يدور في فلك القرآن الكريم، في علوم القرآن وأصول التفسير والتفسير، وحتى علوم الحديث وعلوم اللغة وأصول الفقه، وكل هذا يدور في فلك فهم كلام الله وحفظ كلام الله وبيان كلام الله سبحانه وتعالى. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهذا الذي مر فيه في العناية بكتاب الله وحفظه وبيانه. وفيه أيضا أن في القراءات التخفيف على هذه الأمة، تعدد الأوجه على أحرف مختلفة تيسير لهذه الأمة، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل قراءة قرآن مستقل يدل على حكم شرعي مستقل. فمثلا قوله تعالى: وأرجلكم، وجاءت القراءة السبعية أيضا: وأرجو لكم، بالفتح عطفا على الغسل، وبالكسر عطفا على المسح إذا كانت في ملبوس وأدخلها أو أدخلهما طاهرتين، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى: حتى يطهرن، وفي قراءة متواترة: حتى يطهرن بالتشديد، فيه أن قربان النساء بعد المحيض لا يكون إلا بعد انقطاع الدم، وهذا هو الطهر، حتى يطهر وحتى يغتسلن يطهرن، كما ورد في القراءة الأخرى، وليس قربهن وإتيانهن يكون بعد انقطاع الدم، لابد أن تجمع بين القراءتين. ثم قال رحمه الله: النوع الرابع. النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الواردة عنه، وطبعا منها المقبول ومنها الشاذ. قال: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها، حيث قرأ: بملك كذا الصراط رهن وننشز، كذاك لا تجزي بتايا محرز أيضا بفتح ياء أن يغل، والعين بالعين برفع الأولى، درست تستطيع من أنفسكم بفتح فا معناه من أعظمكم. أمامهم قبل مالك صالحتي بعد سفينة وهذه شذتي، سكرى وما هم بسكرى أيضا، قرات أعين لجمع تمضى. سكرى وما هم بسكرى أيضا، قرات أعين لجمع تمضى. واتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا عباقرية جمعهم. وعقد الحاكم وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الإمام الحاكم المعروف، وكتابه كتاب المستدرك على الصحيحين، عقد بابا للقراءات المسنودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أسندت إليه صلى الله عليه وسلم وقرأ هذا الحرف هكذا ونحو ذلك، وإلا فكل ما ورد من القرآن الكريم فمأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينتهي سند جميع الصحابة إلى النبي، والنبي عن جبريل، وجبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وسبقا قلنا أن القرآن نزل مكتوبا، هذا الكتاب الذي جمعه الصحابة هو جمع الله عز وجل، كما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، وكما نزل إلى سماء الدنيا في بيت العزة كما ثبت عن ابن عباس وسبق هذا معنا، وقرأه الله عز وجل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وتكلم به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا باتفاق السلف الصالحين. عقد بابا لها يعني في المستدرك، وكذلك عقد غيره كأبي داود في سننه والترمذي في جامعه، حيث قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمالكي، يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة بمالكي يوم الدين بلا ألف. وهذا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند الحاكم، وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة وابن كثير ونافع. وقرأ عاصم الكسائي، وهذه قراءتنا بالألف، مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قرأ النبي وقرأ مالك يوم الدين، لكن هنا المسنود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالك يوم الدين، وتواتر ملك ومالك، لكن هنا ذكر أنه قرأ بمالكي. وهذه قراءة خمسة من السبعة، وقرأ عاصم والكسائي بالألف مالك يوم الدين. قال كذا الصراط بالصاد، يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الصراط بالصاد، وهذا أيضا في حديث أبي هريرة مرفوعا، قرأ صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم، وهذه قراءة الجمهور ما عدا قنبلا قرأ بالسين الصراط، وقرأ خلف وهو خلف العاشر فقد قرأ بالإشمام، يعني مزج بين الصاد والزاي الصراط. قال كذا الصراط رهن، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فرهان مقبوضة، قرأ فرهن مقبوضة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من سورة البقرة كما في حديث خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فرهن مقبوضة، وهي قراءة ابن كثير وابي عمرو، وقرأ الباقون فرهان مقبوضة. قال وننشز، يعني قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية سورة البقرة كيف ننشزها ثم نكسوها لحما الآية كما في حديث زيد بن ثابت أيضا، وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر، وقرأ الباقون ننشرها كيف ننشرها. كذلك قرأ عليه الصلاة والسلام لا تجزي بفتح التاء في سورة البقرة كما في حديث ابن عباس عن أبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا الآية، وهي قراءة السبعة. كذاك لا تجزي بتاء بالتاء، لأنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزي، ولم يقرأ هنا لا يجزي أو لا تجزى. طيب، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وهي قراءة السبعة. يا محرز يا جاعلا فوائدك في حرزك، تحرزها في حفظك. قال أيضا بفتح ياء أي يغل، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قرأ وما كان لنبي أن يغل الآية كما في سورة آل عمران، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم، وقرأ الباقون أي يغل مبنيا للمفعول. وقرأ أيضا صلى الله عليه وسلم العين بالعين برفع نون العين الأولى في سورة المائدة، وهذا ورد في حديث أنس عند الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وهذه هي قراءة الكسائي، وقرأ الباقون بالنصب والعين بالعين. وطبعا هذه ليس فيها إشكال، هذه زي إيه والصابئون والصابئين، إن العطف إما على اسم إن أو على محل إن واسمها اللي هو الابتداء، ولها توجيهات أخرى، ولكن هذا أقرب للذهن. وقرأ صلى الله عليه وسلم درست في آية سورة آل عمران كما في حديث ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه وليقول درست، وهي قراءة نافع وحمزة والكسائي وعاصم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو درست بألف بعد الدال وليقولوا دارست، وقرأ ابن عامر درست يعني بألف وفتح السين وسكون التاء، يعني هذه الأخبار التي تتلوها قديمة قد درست وامحت. انظر كل قراءة تعطيك معاني غير الأخرى، وليقولوا درست أنت، وليقولوا دارست، وليقولوا درست، ويتأمل في كل معنى من هذه المعاني. وقرأ أيضا تستطيع في قوله تعالى هل يستطيع ربك في سورة المائدة، فيما رواه الحاكم من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه هل تستطيع ربك، يبقى تستطيع بالتاء بدل يستطيع بالياء، وربك نصبا بدل ربك رفعا. وهذه القراءة قراءة الكسائي، وقرأ الباقون هل يستطيع ربك، وقرأ الكسائي هل تستطيع ربك، يعني أن تدعو ربك وتسأل ربك. وقرأ صلى الله عليه وسلم من أنفسكم في آخر سورة التوبة بفتح فاء أنفسكم، وقرأ طبعا القراءة المتواترة من أنفسكم، ولكن ورد هذه القراءة من حديث ابن عباس وهذا مر معنا، ولكن هذه قراءة غير متواترة. قرأ السبعة من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقرأ صلى الله عليه وسلم أمامهم ملك في سورة الكهف، وهذا ورد من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وهي قراءة شاذة كما لا يخفى. ليه؟ إنها خلفت المصاحف العثمانية، ولذا قال الناظم وهذه شذتي. طبعا قرأ السبعة وراءهم، وطبعا بدون صالحة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، لكن كما مر معنا أن هذا أفادنا في التفسير، وهذا التقدير معلوم من السياق كل سفينة صالحة، ولذلك هو أفسد فيها حتى لا يأخذها الملك. وقرأ صلى الله عليه وسلم وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، كما في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فذكرها، وهي قراءة حمزة والكسائي. وقرأ الباقون وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، الآية في صدر سورة الحج. وقرأ صلى الله عليه وسلم قرات أعين جمعا في اللفظين في سورة السجدة. قال الناظم: لجمع تمضى، فيما رواه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين. وقرأ السبع من قرة أعين بالإفراد في الأولى والجمع في الثانية، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقرأ صلى الله عليه وسلم: واتبعتهم ذريتهم، الآية من سورة الطور، وهي قراءة السبعة، ما عدا أبا عمرو قرأ: وأتبعناهم ذرياتهم. وقرأ صلى الله عليه وسلم في سورة الرحمن رفارف وعباقرية بصيغة الجمع فيهما، فيما رواه الحاكم عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: متكئين على رفارف خضر وعباقرية حسان. وقرأ السبعة بالإفراد: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. يبقى هذه التي ذكرها، طبعا هناك غيرها مما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ به، ومنه المقبول ومنه غير المقبول كما مر معنا. قال رحمه الله النوع الخامس والسادس، بل أول المتواتر، الآحاد، الشاذ، هذه ثلاثة قراءات النبي، أربعة، الخامس الرواة والحفاظ من الصحابة، السادس الرواة والحفاظ من التابعين. قال النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. ذكر من الصحابة 11 صحابيا ومن التابعين 12 تابعيا. قال علي عثمان أبي زيد ولابن مسعود بهذا سعد، كذا أبو زيد أبو الدرداء كذا معاذ بن جبل وأخذ، معاذ بن جبل وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن سائب والمعني بذين عبد الله، ثم من شهر من تابعين فالذي منهم ذكر يزيد، أي من أبوه القعقاع، والأعرج بن هرمز قد شاع، مجاهد عطا سعيد أكرمة، والحسن الأسود زر علقمة، كذاك مسروق كذا عبيدة، رجوع سبعة لهم لا بد. القراء من الصحابة رضي الله عنهم كثير، ولكن الذين برزوا منهم قليل. وإحنا عندنا سرية القراء قتل فيها 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فقراء الصحابة كثير، ومع ذلك من برز منهم قليل ومن اشتهر منهم قليل. وهؤلاء القليل لا تجدهم جميعا في الأسانيد، فهناك من اشتهر ولن تجده في الأسانيد الموجودة بين أيدي الناس اليوم. فالشهرة شيء والحفظ شيء آخر، والشهرة شيء ووجوده في الإسناد شيء آخر. وهناك من نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ عنه، يعني في وصايته صلى الله عليه وسلم بالأخذ عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ ابن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنه، والحديث مخرج في الصحيح. وفي الصحيح أيضا: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال أنس: أحد عمومتي أبو زيد هذا وقيس بن السكن رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من حفظة وقراء الصحابة، مع ذلك لا تجده في الأسانيد. قال علي عثمان أبي زيد، طبعا علي رضوان الله عليه ربيب بيت النبوة، عثمان مقدم عليه، وهذا اتفاق أهل السنة والجماعة، أو حدث الاتفاق بعد ذلك على هذا، ولكن النظم له قوانينه، فقدم عليا على عثمان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، عثمان وهو ابن عفان رضي الله عنه، أبي وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، زيد هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه بهذا سعد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وابن أم عبد هو ابن مسعود رضي الله عنه. قال كذا أبو زيد وهو قيس بن السكن كما مر معنا. أبو الدرداء، أبو الدرداء عويمر ابن زيد وقيل اسمه عامر. كذا معاذ ابن جبل، وأخذ والألف هنا للإطلاق. عنهم أبو هريرة الدوسي مع ابن عباس القرشي وابن سائب عبد الله بن السائب ابن سائب. هؤلاء الصحابة الثلاثة الأخرى هؤلاء إسلامهم متأخر، وطبعا مع صغر سن ابن عباس وابن السائب، فأخذوا عن قراء الصحابة، وأخذ أبوه عنهم عن هؤلاء السابقين أبو هريرة مع ابن عباس ابن سائب يعني وابن سائب. والمعني من أبناء عباس وأبناء السائب بذين بهذين عبد الله، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله ابن السائب، لأن العباس عنده أبناء كثر وكذلك السائب. يبقى هؤلاء إذن 11 صحابيا: علي، عثمان، أبي، زيد ابن مسعود، أبو زيد، أبو الدرداء، معاذ، أبو هريرة، ابن عباس، ابن السائب، عبد الله بن السائب. ثم من شهر من تابعين، هنا يذكر التابعين، سيذكر 12 تابعيا، فالذي منهم ذكر يزيد أيمن أبوه القعقاع. يزيد أيمن أبوه القعقاع، يزيد بن القعقاع، وأبوه هذه لغة كما هو معلوم. والمعني بذين عبد الله يعني ابن عباس وعبد الله ابن السائب. ثم من شهر من تابعين، فالذي منهم ذكر يزيد أيمن أبوه القعقاع أبو جعفر المدني، يزيد بن القعقاع أحد العشرة القراء كما مر معنا. والأعرج ابن هرمز، قد شاعوا اشتهروا وانتشروا، ومنهم أيضا مجاهد وهو ابن جبر تلميذ ابن عباس، عطاء، وهذا يشمل العطائين، عطاء ابن يسار وعطاء ابن أبي رباح كلاهما. سعيد وهو سعيد بن جبير عكرمة وهو مولى ابن عباس، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، والأسود وهو ابن يزيد النخعي، وزر هو ابن حبيش، وعلقمة هو ابن قيس النخعي. قال كذاك مسروق وهو ابن الأجدع، كذا عبيدة وهو السلماني. رجوع سبعة لهم لابد، يعني أن القراء السبعة الماضي ذكرهم يرجعون إلى هؤلاء، وعلى هؤلاء تدور الأسانيد. ثم ينتهي بنا الحديث إلى العقد الثالث، وهذا نرجعه للمرة المقبلة إن شاء الله وقدر. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.